بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام حول باب الأسماء والصفات، وبدأ يتكلم في السمعيات أو أمور الآخرة، ووقفنا عند قوله رحمه الله: وتدنو منهم الشمس، يعني يوم القيامة، وتدنو منهم الشمس بعد البعث، ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين، فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ويحاسب الله الخلائق، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها. هذا المتن. يقول رحمه الله: تدنو منهم الشمس، يعني تقرب، كما في مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بمقدار أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، عظمتي الكعب، القدم من أسفل، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، العرق بحسب الأعمال، كلما عظمت الأعمال كلما قل العرق. فأما العرق فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، تخيل عرق شديد، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد. قال الله تعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن عجائب هذا اليوم أن لكل شخص عرق خاص به، لا علاقة له لواحد بالآخر، فيظلون على ذلك زمنا طويلا. ثم تأتي الملائكة في ظلل من الغمام شيئا فشيئا، فيطوقون الناس صفا صفا، بعد ذلك ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام. فإذا اشتد بهم القرب في هذا اليوم، استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه، وكل نبي يحيلهم إلى من بعده، كما في حديث الشفاعة المعروف: إلى أن يأتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشفع فيهم، فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين حتى توزن بها أعمال العباد، ويوزن بها العباد، وتوزن بها الصحائف. طيب، هل هناك ميزان واحد أم موازين عدة؟ هذا السؤال فيه في إجابته قولان لأهل العلم، فالظاهر أنها موازين وليست ميزانا واحدا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وكل منها ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان ولسان، ولذلك يقول ابن تيمية: فتنصب الموازين. وقد أنكر المعتزلة الميزان وقالوا هو العدل، قال الشوكاني: وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية. غدا كيف يعني يكون ميزان الأعمال معنوية، يعني أعراض ليست جواهر؟ طبعا ليس في ذلك حجة على أحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم، عقول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين، حتى جاءت البدع كالليل المظلم، ونشأ بقى المعتزلة وغيرهم، فتكلموا في نفي كثير مما أثبتته الأحاديث الصحيحة، وربما كانت متواترة، فإذا لم يجدوا مناصا من الرفض تأولوا ذلك. حتى جاءت البدع وقال: كل من شاء ما شاء، وترك الشرع خلف ظهوره، كما يقول الشوكاني. الأحاديث الميزان بالغة حد التواتر، فمنها ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن، كما عند الترمذي وصححه أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيحين من حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهي من الأعمال الصالحة. ويوزن صاحب العمل، يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين، سمين عظيم، ف فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين صعد الشجرة قال الغزالي والقطب طبعا حين ضحك الصحابة من دقة ساق ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. من الغزالي والقطب يقول: لا يكون الميزان في حق كل أحد، ف70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. قوله سبحانه: فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس: فأولئك هم المفلحون. والفلاح والفوز والظفر والحصول على المطلوب، فلاح والفوز والظفر والحصول على المطلوب. ومن خفت موازينه يعني ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة، في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل. قوله: وتنشر الدواوين، هي صحائف الأعمال. الدواوين جمع دواء، وهو الدفتر يكتب فيه أعمال العباد، والصحائف جمع صحيفة وهي الورقة يكتب فيها من الرق والقرطاس والمربى، هنا الكتب التي كتبتها الملائكة، وأحصوا ما فعله كل إنسان وكل إنسان من سائر أعماله القولية والفعلية. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، قال الثعلبي: أي التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب. فيجب الإيمان بنشر الصحف وأخذها بالأيمان أو بالشمائل لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما وينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. قال: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هو ما يطير عن الإنسان من عمل، سواء كان هذا العمل خير أو شر. وقال: سمي طائرا لأنه يحصل منه، يعني من العمل يحصل منه وبسببه السعادة أو الشقوة. وهكذا كانت العرب تتطير بالطيور، فإما أن يقدموا يعني يزجرون الطير، فإذا اتجهت يمينا استبشروا ومشوا، وإذا اتجهت شمالا تشاءموا ورجعوا، وإما ألا يقدموا. والأول هو الصحيح، أي سمي طائرا لأنه طار عنه ولا يمكن أن يرجعه. وكل إنسان، هذا عموم يشمل المؤمن والكافر، ألزمناه طائره في عنقه، جعل كالذي يصدر منه من قول أو عمل، جعل كل الذي يصدر منه من قول أو عمل، وقول القلب وعمل القلب والجوارح، ملازما له في عنقه، كأنه قلادة في عنقه، كأنه عقد في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة تخرج الدواوين ويراها المرء، فهي تنشر فيعرفها وتعرف. هو يوم الفضائح، يعني عافانا الله إياكم، يعني يوم تبلى السرائر ما له من قوة ولا ناصر. والناس يعرضون يوم القيامة 3 عرضات، عرضتان جدال ومعاذير، والثالثة تتطاير حينها الصحف. يا الله، فتتطاير الدواوين والكتب، وهذه يكون بعدها التقرير. ولهذا نشر الدواوين يكون قبل الحساب، قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الآيات: وأما المؤمن فيحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه عرضا دون محاققة في الحساب ودون مناقشة، ولو نوقش أحد الحساب لعذب أو لهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد تقرير، يعني يقال له: فعلت كذا وما كذا وكذا، يقول: بلى، فعلت كذا وما كذا. فإذا أقر قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك الآن أو أغفرها لك الآن. حديث إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه: فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: ألم تغفرها لي؟ أقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. اقرأ كتابك، الكتاب هو صحيفة العمل، يعني ما كتبه وسجله عليك الملائكة الكاتبون. كفى بنفسك، كفى نفسك، إذ الباء هنا صلة للتأكيد، والله عز وجل مطلع على أعمال العباد. هذا نشر الدواوين من رحمة الله بالعباد، ولكي يقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم، فلا يقرر أحدا إلا بما صدر منه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا، ومنصوب على التمييز، وهذا أعظم العدل، حيث جعله حسيب نفسه ليرى جميع عمله، لا ينكر منه شيء، لا يستطيع أصلا ينكر منه شيئا، هو يتذكر جيدا كل ما كسبت يده. والناس في أخذ الكتاب صنفان: آخذ بيمينه وآخذ بشماله ومن وراء ظهره. قوله تعالى: ويحاسب قوله صلى الله عليه وسلم، ويحاسب قول المؤلف ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. يحاسب هذا ظاهره العموم خلائق، ولكن يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في صحيحين من حديث ابن عباس 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، يقال قرره بكذا أي جعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر، وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم فيقرره ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون هم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. والكفار لا حساب لهم، لا حساب لهم بمعنى لا وزن، كما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإن عمل الكافر أعمالا صالحة يقول العلماء توفى له في حياته الدنيا، كما في مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، هذا فضل الله أنه يحاسب بها في الدنيا سعة وبركة وخلفا ويجزى بها كذلك في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، خلاص يعني يوفيه الله عز وجل أجره في الدنيا. قال النووي أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله، وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعطق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. أما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزون بها مع ذلك في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة وورد الشرع به فيجب اعتقاده. الكفار يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون عليها كما قال تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وقال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول المصنف رحمه الله وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذا كله وردت به الأحاديث، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عرصات القيامة يعني مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك، والحوض مجمع الماء وحوض النبي حق ثابت بإجماع أهل الحق وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وفي البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوض ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي سبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ، يعني لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وفي رواية حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، الورق الفضة. ويرى السيوطي أن أحاديث الحوض رواها 50 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة يعني متواترة، والظاهر أن الحوض والله أعلم قبل الصراط، لأنه يعني يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثله لا يجاوزون الصراط أصلا. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم لأنهم بدلوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم وظاهره أن الحوض خاص بالنبي. هل هناك لكل نبي حوض أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر من الأحاديث والله أعلم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه أحد. ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا، وصحح الشيخ الألباني الأثر الوارد في ذلك، وكثير من أهل العلم لا يصححونه، وعدم التصحيح أولى بالنظر والله أعلم، لأن عليه المتقدمون. والحقيقة يعني تخصيص كل نبي بحوض هذا أمر لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، وهذا أيضا من القرائن الدالة على أنه غير صحيح. فلو كان لكل نبي حوض لقالوا به، لأنه من أمور الاعتقاد والتي يصعب أن تغيب. وعلى اعتبار صحة الحديث وتجويز قول من قال بأن لكل نبي حوضا، فحوضه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، يعني إن تنزلنا فرضا، فحوضه يكون هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا. واختلف في الميزان والحوض، يعني أي الميزان أولا أو الحوض أولا، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيردون قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرة، كما روى مسلم في صحيحه عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ إن أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدثه بعدك. والمعتزلة أنكرت الحوض كما أنكرت الميزان، وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة من أشاعرة وغيره. فيقول المعتزلة الحوض المقصود منه لما يحصل في قلوب ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والبرد برد يعني والطمأنينة والسكينة بنعمة الله وأنعام عليهم في هذا المقام. طبعا الأدلة تدفع هذا القول قول فاسد. ثم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، يعني هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول إما أنه عليه الآن ولكن لا نشاهده، لأن هذا من أمور الغيبية، ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض، والله تعالى أعلم بالصواب. ويؤخذ مما تقدم أن الحوض لا يرده إلا المؤمنون بالله ورسوله المتبعون لشريعته. يصب في الحوض ميزابان من الكوثر الذي أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومسألة هل لكل نبي حوض، قلنا هذه المسألة وذكرنا الخلاف فيها، وقلنا لو فرضنا أن لكل نبي حوضا فيكون أعظمها وأجلها وأكثرها واردا وأحلاها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.